بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم تسجيلا لخطبة عيد الأضحى المبارك لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والجمال والعظمة والكمال. الحمد لله العزيز الغفار. الحمد لله على نعمه العظام وعطاياه الكثار. الحمد لله على ما من به علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة التوحيد والسنة والأمن والأمان. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله على نعمه العظيمة التي من بها علينا وعلى كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شرًا إلا حضَّرها منه، فبلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المسلمون، هنيئاً لكم يومكم هذا، خير الأيام وأفضلها. جاء في صحيح ابن حبان مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، يوم يجتمع فيه للحجاج أكثر مناسكهم، ففيه رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والأضاحي والحلق أو التقصير، وفيه طواف الإفاضة، وبذلك يتحلل الحاج من إحرامه ويجوز له ما كان محظورًا عليه وقت الإحرام. وفي سائر الأمصار يتقرب المسلمون إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم بذبح الأضاحي اقتداءً بسنة الخليلين عليهما السلام. يومكم هذا يا عباد الله مظاهر التوحيد فيه واضحة، يستهل بالتكبير توحيدًا لله وتعظيمًا له، وصيغته المشتهرة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فإياكم من التكبير الجماعي، فهذه بدعة ليس عليها دليل صحيح. وفي هذا اليوم العظيم من مظاهر التوحيد فيه ذبح الأضاحي بذكر الله والتسمية بالتوحيد، فيقول الذابح: بسم الله، الله أكبر. فما أعظم التوحيد، وما أحلاه، وما أشرف المدافعين عنه والمناصرين له، وما أعزهم وأكرمهم عند الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، يومكم هذا يوم الفرح والسرور والاستبشار، وأعظم ما يفرح به المسلم رؤية إخوانه الحجاج وقد يسر الله لهم حجهم ووقفوا بعرفة، فالحج عرفة، وكبت عدوهم وحفظ أمنهم ورد كيد المغرضين في نحورهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها المسلمون، إن بلادكم شرفها الله عز وجل أن نصرت الدين وخدمت عباد الله المسلمين وقامت بالتوحيد وعلى التوحيد منذ أول تأسيسها، قامت على التوحيد والسنة ونشرها، فهدمت الصوامع والقباب وحطمت الأوثان وعلم الناس التوحيد والعقيدة السليمة، فرجعوا لدين الله وتخلصوا من عبادة العباد وتوجهوا لعبادة رب العباد، فأعزهم الله بالإسلام والسنة، فأمنت طرقهم وتوحدت كلمتهم ونصر ضعيفهم وعلم جاهلهم، وجاءتهم الخيرات من كل مكان، فجمع الله لنا ولهم الأمن والأمان وسعة الرزق، فلله الحمد والمنة. أيها المسلمون، بلادكم هذه حاربت الشرك بأنواعه، حاربت السحر والشعوذة، حاربت البدع والمنكرات، فصارت بالناس للأمان والإطمئنان في حياتهم الدينية والدنيوية، فجمع الله لهم بين الأمن والإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المسلمون، إن ما نعيشه من أمن وأمان هو بفضل الله عز وجل، ثم بجهود هذه الحكومة المباركة التي خدمت التوحيد والسنة. نسأل الله أن يتم النعمة ويثبتنا وإياهم على السنة حتى نلقاه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، عباد الله، إن هذه البلاد تواجه حرباً في عقيدتها وفي أمنها وفي شبابها، فالله الله، لا تكونوا عوناً للأعداء على بلاد التوحيد. احذروا ولنحذر جميعاً دعاة الفتنة والتفرق والتحزب، احذروا دعاة الشرك والكفر والفجور، لا تسيروا خلف كل ناعق ولو ادعى الإصلاح والصلاح، واعلموا أن منهج هذه البلاد هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث، منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بإذن الله. حاشا لله، حاشا لله أن يكون دين الله هو منهج الصوفية القبورية الراقصين على القبور عباد الأحياء والأموات. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. حاشا لله أن يكون من دين الله التأويل لصفات الله وإنكارها كما يقول الأشاعرة، فالله عز وجل أثبت لنفسه الصفات الكاملة والأسماء الحسنة، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحاشا لله أن يكون دين الله فيه الاعتداء على الأنفس المعصومة كما يفعل الدواعش وتنظيم القاعدة من قتل المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، ففي هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح هداياهم وضحاياهم اتباعاً لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والمرء وهو يذبح أضحيته فليستشعر اقتفاء أثرهما عليهما السلام، وليعلم أن ما ينفقه فيها فهو مخلوف بإذن الله متى ما خلصت النيات. وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك الأضحية طوال بقائه بالمدينة، وكان يضحي عن نفسه وأهل بيته، وضحى صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته من المسلمين. وليس يغيب عن المضحي أن الأضحية لا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعوجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تبقي، وأن تكون في الوقت المحدد لها شرعا، وهو من الفراغ من صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق من ليل أو نهار، والنهار أفضل. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته، فقد قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وينبغي الإحسان في الذبح بحد الشفرة والرفق بالذبيحة وإرجاعها على جنبها الأيسر، وأن يتولاها من يحسن. والسنة أن يكون أول ما يأكل المسلم هذا اليوم من أضحيته وأن يتصدق وأن يهدي منها، وأن يتولى ذبحها بنفسه أو يحضرها عند الذبح، ولا يعطي جزارها أو جازرها أجرته منها بل من عنده. ويجب أن يسمي عند ذبحها، ويستحب أن يكبر فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، أو من نواها له، ولو اكتفى بالتسمية أجزأه، وإن ترك التسمية عمدا لم تحل، وإن نسيها فعند جمهور العلماء أن الذبيحة يحل أكلها. وليس له أن يبيع شيئا من الأضحية من لحمها ولا جلدها، لأنها مما أخرجه لله تعالى. عباد الله، يومكم هذا هو من أفضل الأيام، بل قال جمع من أهل العلم: إنه أفضل أيام العام. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر، وتليه أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأعمر يا موفق أيامك بذكر الله بكل صيغة، وداوم على التكبير فيها في أدبار الصلوات وفي كل الأوقات. أيها المسلمون عباد الله، يا من قعدتم عن الحج، اعلموا أن قلوب كثير منكم تحن إلى المشاعر، وأن العين تكاد تدمع وهي تسمع عبر الإعلام أصوات الملبين وصور المحرمين ومشاهد الواقفين والرامين. ولكن أبشروا، فربكم كريم يعطي على النوايا الصادقة ما يعطي على العمل. وحين تعذر عليكم الوصول، فربك قريب يسمع دعاؤك أينما كنت، ويرى مقامك أينما حللت. ولئن كان الحجاج اليوم ينحرون هداياهم، فأنتم اليوم تذبحون أضاحيكم، وما تدري إن حرمت الحج هذه السنة عن حكمة الله، فتدبيره كله خير، واختياره فيه الخيرة دنيا وآخرة. واشكروا الله على عظيم نعمه، واحذروا أن تبارزوه بمعصيته، فلا يجتمع شكر الله وطاعته مع المعاصي والمجاهرة بها. الله الله بالرحم، فهي معلقة بعرش الرحمن. الله عز وجل عاهد أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. ألا وليكن العيد عيد الطاعة لله، ولتعلموا أنه ليس من طاعة الله حلق اللحى، وليس من طاعة الله الفرح باستماع الأغاني، وليس من طاعة الله الجلوس وآكل القات. فليكن العيد بداية لتصحيح أمورنا وأخلاقنا، واصفحوا وتسامحوا وادعوا لبعضكم بالقبول والمغفرة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، فامضوا اليوم لعيدكم، وأبشروا وأملوا الخير من ربكم، واحمدوه أن خصكم فجعلكم مسلمين معافين آمنين مطمئنين. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هدايانا وأضاحينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله، كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وأبي الصبطين علي. وارض اللهم عن بقية العشرة وأصحاب الرضوان والشجرة وبقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رد الحجاج والمعتمرين سالمين غانمين، اللهم رد الحجاج والمعتمرين سالمين غانمين، وتقبل منا ومنهم يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلنها. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا. أيها الإخوة، تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.